لا وخلالا من لدنا وزكاة فأجاء

ورفعناه مكانا عليا. هل تعلم له سميا؟ وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا. فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا. أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا. كلا منه وتنشق الأرض